خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع شرح أذكار الصباح والمساء. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعوات لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي، كما أخبر بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فكان يقول رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء لربه عز وجل، كثير التضرع إليه سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث يخبر الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له دعوات لا يتركهن أبدا، فيقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك هذه الدعوات حين يمسي، أي إذا دخل وقت المساء، وحين يصبح، أي إذا أقبل وقت الصباح، يعني لا يترك الدعاء بهذه الدعوات بحال، وهي: اللهم إني أسألك العافية أي السلامة والنجاة، اللهم إني أسألك العفو أي المغفرة والمسامحة في ديني ودنياي، أي في الدنيا والآخرة، وأهلي ومالي، وأهلي أي زوجاتي وأولادي وقرابتي، ومالي أي أموالي وعملي. ويدخل في الأموال كذلك ما في معنى ذلك من التجارة والبيع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم استر عوراتي، اللهم استر أي احفظ عوراتي، أي كل ما يسوءني نشره من المعايب، وآمن روعاتي أي وطمني وأمني من كل ما يخيفني ويسبب لي الفزع، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، أي احفظني من كل جهة يمكن أن يصيبني منها مكروه، وأعوذ بعظمتك أي ألتجئ وأحتمي بعظمتك وقوتك وقدرتك أن أغتال من تحتي، أي يخسف بي أو أهلك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ومن تحتي، بالغ في تحديد الخسف والهلاك من الجهة التحتية لشدة البلاء والشر به، نسأل الله العافية. فهذا دعاء سهل يسير يحافظ عليه المرء في الصباح وفي المساء حتى يكون في عافية بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك أذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يتقبلنا في الصالحين، وأن يجعلنا ممن يتمسكون بسنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.